مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على أثير أمواج. طبعا أجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامج شجرة وحكاية. طبعا عنوان حلقتنا اليوم من برنامج شجرة وحكاية الكستناء، طبعا راح يكون معي المهندس الزراعي الأستاذ محمد حسن. أستاذ محمد حسن، أهلا وسهلا فيك على أثير أمواج. أهلا وسهلا فيكم. طبعا رح نحكي عن أهمية هذه الشجرة من الناحية الاقتصادية، الجدوى الاقتصادية، الأهمية الزراعية، وبالإضافة إلى الأهمية الصحية والطبية والعلاجية. بداية، تاريخ هذه الشجرة. الكستناء طبعا شجرة معروفة، وهلا موسم، وهلا نحب موسم فاكهة الشتاء، موجودة منذ القدم كتير مناطق بالعالم موجودة. موطنها الأصلي شمال أفريقيا وأوروبا الجنوبية، يعني حوض المتوسط وشمال أفريقيا. تاريخها قديم، يعني يقال الإغريق والرومان كانت يعني موجودة أي سنة؟ عندهم. ما في تاريخ رقم، بس محدد. إذا ما نقول إغريق والرومان يعني قبل الميلاد بألف ألفين سنة. قديما عند الإغريق والرومان كانوا يستخدموها كغذاء رئيسي، يعني ما كان في بطاطا هذيك الايام. ايام هذول كانوا يستخدموها هي كغذاء، محصول رئيسي بدل بعد قبل ما يكتشفوا البطاطا، مثل البطاطا حاليا. كانوا يمونوها ويصنعوا منها طحين. كانوا يطحنوها لثمار الكستناء النية الطازجة ويستخدموها بعمل الخبز، يعني مثل الطحين الخبز، وبعدين صاروا يستخدموها بالحلويات. نعم صحيح. هي ثمرة الكستناء كانت غذاء عامة الشعب، طبعا الملوك كانوا يقدموا لهم اياها مشوية. نعم. هلا كلنا بناكلها مشوية، عايشين عيشة الملوك. هن كانت للملوك فقط مشوية. فقط للملوك مشوية. الملوك مشوية، هي ما حكي الناس العاديين قديما عند الرومان والاغريق. نعم. الفرنسيين كانوا يغمروها بماء الورد. ماء الورد. ماء الورد، يعني بيحفظوها بماء الورد مشان تاخذ نكهة الحلاوة تبع الورد. نعم. وتقدم على شكل حلوى يعني. بعد الشواء يعني؟ لا نية نية طبعا، مثل اذا عم تخلليها يعني. نعم. بس مو نعم. خل، بماء الورد، بماء تحفظ الورد. بماء الورد في مطربانات وتقدم كحلوى، يعني تكتسب حلاوة الورد. اوروبا بعض الدول تاكلها ني، البعض مشوي، في دول تسلقها سلق كمان. مثل ما انا بيطحنوها بيصنعوا منها خبز وكيك. حلو. عن جديد صار صنعنا الكيك، يعني كيك الكستنا. نعم. طيب موطن الأصلي لهالشجرة؟ إن موطن الأصلي شمال أفريقيا وأوروبا الجنوبية، تركيا، سوريا، المغرب، الجزائر، تونس، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا. هي الدول هي منتج. موطن أصلي للكستنا. طيب أكثر بلد منتج لهذه عالميا؟ هلا حسب تصنيف العالمي عندنا الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتج الأول للكستنا، بعدين الصين واليابان، بتجي تركيا كمان من الدول المنتجة للكستنا. عندنا بسوريا تم تشجيع زراعتها حديثا وتشجير مواقع حراجية. صحيح. بمنطقة وادي النصارى، وعندنا بطرطوس كمان، بغابة نبي متى كمان. عم يتم تشجيرها بحدود 3 مليون شجرة موجودة حاليا. طبعا هي انتاج بسوريا ككل لساتها حديثة الانتاج، يعني انتاج الموسم الحالي بسوريا من نص ل 2 طن، يعني من 500 كيلو ل 2 طن حسب وفرة الانتاج. هيدا انتاجنا نحن سنويا، لكن بعد ان يعني ان شاء الله تصبح هذه الاشجار تكبر وبتنمى ملايين. وبيزيد الانتاج عندنا وبيقل السعر شوي، بنصير نصدر. ويصير يقل السعر، سبقتني فورا، بنصير نصدر. طبعا الكستنا ما حكينا عنه شو هو. هو صنف نباتي يتبع العائله البلوطيه. نعم. يعني احنا اذا نشوف الشجره كساق بتشبه البلوط، له تسميات مختلفه، منها القسطل. قسطل. قسطل هي اسمه يعني جديد، جديد انا اول مره يعني اسمع. اي قسطل ابو فروه. ابو فروه معروف، ابو فروه مستخدم لانه هي الثمره الى طبقة من الخارج بتشبه الفروة. طبعا هي هلا بالشام، يمكن بالشوام بينادوا ابو فروي. عندنا نحن الكستنا. الكستنا يضم هذا الجنس النباتي 9 انواع، هي اشجار وفي بعض منها بيكون شجيرات، يعني قصيرة الطول، تنمو في المناطق الدافئة المعتدلة من نصف الكرة الشمالي. مثل ما عندنا جنوب افريقيا وشمال، او جنوب اوروبا وشمال افريقيا. عناصر الطابق النباتي المتوسطي العلوي تعيش بصورة طبيعية في المناطق الجبلية متوسطة الارتفاع، تتحمل أشعة الشمس. طبعا بالإضافة إلى كونها شجرة مثمرة فهي شجرة خشبية إنتاجية. خشب يشبه خشب البلوط، نعم معناه كونه تتبع للبلوط، يمتاز بمقاومته للحرائق، حلو، يعني ممكن استخدامه بصناعة الأساس ويدخل بالصناعات وصناعة الأساس، المنزلية. نعم ويمكن هو من الأنواع الجيدة. أنا معك. طبعا. نعم طيب، هذه الشجرة تحتاج لخدمة من الناحية الزراعية، يعني تصف لنا إياها أكثر إذا سمحت تصنف هي زراعيا. شجرة حراجية مثمرة، طبعا أشجار حراجية حراجية مثلا، مثمرة هي نعم من ضمنهم الكستنات. لا تحتاج إلى خدمة ما بدها خدمة كثير. كتير. طبعا في مراحل الإنتاج البادرات أو الشتول بالمشاتل بحاجة إلى خدمة، إلى سقاية، إلى تسميد، إلى تعشيب، يعني بدها اهتمام خاص. بمرحلة الزراعة في الأراضي الدائمة بالغابات، يعني لما نشجع مواقع حراجية ما عاد بتحتاج إلى خدمة. يلي بده يغنجك إذا غابة خاصة كتير لإنتاج أمهات البذور، يعني ممكن تقديم عمليات التقليم، نعم تنظيف ما حول الأشجار للوقاية من الحرائق. حلو، طبعا هي شجرة مقاومة للحرائق، بس لا يمنع أنه نقدم عمليات تعشيب يعني ما بتحترق وتنظيف. بالنوم، بتقاوم، مو ما بتحترق، أنا بتحترق بس أنه صعبة الاحتراق. صعبة يعني الاحتراق. نعم، نعم يعني فينا شجرة، نقلم فينا الشجرة، نقول أنه فينا نسمدها، فينا نقدم نسمي، لها مواد. أي شجرة قابلة للتسميد ولو كانت حراجية. نعم فينا نقول أنه لها جدوى اقتصادية هذه الشجرة. محصول الكستنة هو محصول جيد كقيمة اقتصادية، أسعاره مرتفعة في هلا دول يمكن صاروا لا بعرف في قد 5000. 1500 حسب الصنف وحسب بلد المنشأ. هلا بنحكي نعم عن الدول المصدرة للكستنة. هون هلا عندنا بالسوق حاليا من 1500 وما يزيد حسب الصنف، إنه وحجم الحبة بيلعب دور نعم حزم الحب بعملية مقاومتها. من فترة، يمكن كان أنا صمت 4000 كيلو الكسنة بداية الموسم بداية طبعا، الموسم. فهذا نعم بدل على أنه إلى قيمة اقتصادية وغذائية أيضا، وغذائية. هلا بنحكي عن فوائد غذائية في دول مصدرة للكستنات مثل مثل مين الدول تركيا مثلا. أقرب المصدرة؟ دولة علينا تركيا، نستورد منها كنا الكستنة. الصادرات السنوية أرقام جيدة يعني من نعم الكستنة، تنتج 20,000 طن. هيدا بالنسبة للقسم الزراعي، وعن بلد المنشأ وتسمية والموطن الأصلي لهذه الشجرة. بعد هيدا الفاصل بنحكي عن الفوائد الغذائية والطبية والعلاجية لثمرة الكستناء. كرم العلالي عنقودك لنا، ويا حلو يا غالي شو بحبك أنا. يا كرم العلالي عنقودك لنا، يا حلو يا غالي شو بحبك أنا. عالنهر التقينا وما قلنا لحدا، وتركنا عينينا تحكي عالهدى. عالنهر التقينا وما قلنا لحدا، وتركنا عينينا تحكي عالهدى. سمعني يا حكي قال لي شو بكي، وطلع للبكي أدلي من كتر الهنا. يا كرم العلالي عنقودك لنا، يا حلو يا غالي شو بحبك أنا. عالدرب الطويل وداني الهوى، بإيده وميلي تنمشي سوا. عالدرب الطويل وداني الهوى، بإيده وميلي تنمشي سوا. صرت بلا وعي شي قلي تعي، وشي قلي رجعي، والدنيا عرفت شو بنا. يا كرم العلالي عنقودك لنا، يا حلو يا غالي شو بحبك أنا. وعدني حبيبي. مستمعي الأعزاء، نعود للحديث عن شجرة الكستناء، والحديث مع المهندس الزراعي الأستاذ محمد حسن. أستاذ محمد، يعني فاتنا أن نتعرف على أيضا أنواع الكستناء، في أنواع لا طبعا في أنواع للكستنة ومنتشرة عالميا وموجودة عندنا هون. هي الكستنة أول شيء الأمريكية، طبعا نحن حنصنفها حسب الجودة المنشأ تبعيتها، هي حسب تتبع المنشأ. للدولة تبعيتها. نعم حسب الجودة، أجود الأنواع هي الكستنة الأمريكية، تزرع في شمال أمريكا، حبتها صغيرة صغيرة الحجم حتى نعم تعتبر هي من أفضل أنواع الكستنة. بالرقم 2 عندنا كستنة أوروبية، الأشجار طويلة الساق، مذاقها حلو، حجم الحب متوسط وجيد. نعم الكستنة اليابانية أشجارها صغيرة الحجم، ثمارها كبيرة الحجم، طعمها طيب، حلوة المذاق، مقاومة للأمراض. نعم يعني الكستنة بتعاني من العفونة، إذا ننتبه بالسوق أحيانا نشوي الكستنة أو ناكلة ني بتكون معفنة مهترئة، فهي الأمراض بتصيب الكستنة بتحكم فيها هو نوع الكستنة. طبعا صحيح، ظروف التخزين والشحن يعني والتسويق ممكن بعض الأنواع معرضة بتقاوم. معرضة للإصابة أكثر من نعم أنواع مثل ما أخرى. قلنا الكستنة اليابانية هي مقاومة للأمراض، نعم فهذا بيزيد من أسعار الكستنة. الكستنة الصينية أشجارها قصيرة مثل اليابانية، متحملة للآفات كمان جيدة، قيمة ثمارها عالية اقتصاديا. طبعا من شوي حضرتك قلت الكستنة يمكن كانت 4 أو 5 آلاف، هي بتكون أصنف 4000. الصينية نعم، غالية لأنه هي مقاومة للأمراض. قوم الأمراض. الكستنة المهجنة هذا الصنف الجديد الخامس هي الأقرب إلى الأمريكية، بتشبه الأمريكية، شجرة ضخمة الحجم، ثمارها صغيرة الحجم وقيمتها عالية. وهلا طيبة بهالأجواء الشتوية موسم يعني هلا أجواء شتوية طبعا وبرد والناس مكنكنة بتمد بطاقة عالية بالبيت. بالأيام هذه. أستاذ، القيمة الغذائية لثمرة الكستنة، يعني من أين تأتي هذه القيمة؟ طبعا أي ثمرة، أي فاكهة، أي نبات يحوي على جزء كبير منه ماء، راح نقول بالإضافة إلى غناها بالماء تحوي على البروتين، ونسبة البروتين بالكستناء مرتفعة، 3 جرام على كل 100 جرام، يعني كل 100 جرام وزن كستناء يحوي على 3 جرام بروتين، ودهن 2 جرام، والدهون فيها دهون فيها دهون مشبعة. نعم، نعم وفيها سكريات مركبة اللي هي نشاء عالي التركيز. طبعا الكستناء من الثمار الغنية بالنشاء، وذكرنا من شوي انه كانوا يصنعوها كطحين، نعم طحين النشاء، لانه بعادل بريفنا بالساحل السوري طحين البلوط، نعم كانوا قديما يستخدموا طحين قديمة، البلوط، نعم صحيح، وهن الطحين الكستنة والبلوط يتبعوا الفصيل البلوطية. نعم بسبب غناهم بالنشاء، 5.3 جرام على كل 100 جرام يحوي على نشاء، وفيها نسبة قليلة من السكريات الأحادية والسكروز. ألياف غنية بالألياف، فيها 5 جرام على كل 100 جرام، حديد 0.3 ملي جرام، زنك كمان غني بالزنك، بوتاسيوم 110 ملي جرام، كمان بوتاسيوم، زنك 88 ملي جرام، صوديوم وكالسيوم كمان غني فيهم، وفيتامينات عندنا بي 1 وبي 2 وبي 3، وفيتامين سي بنسبة 50 ملي جرام. إذا نستطيع أن نقول بأنه ثمرة الكستناء ثمرة لها قيمة غذائية عالية. نعم نعم، قيمة غذائية عالية، تعتبر من الثمار المشبعة، قليلة السكريات الأحادية وكثيرة السكريات المركبة، هذا بيعطي شعور بالشبع عند نعم تناول صحيح، الكستناء. ممكن معناها بتفيد بالتخسيس بالرجيمات والريجيمات. نعم، وهذا يعني بهم الصبايا وحتى الشباب هلا صاروا عم بيهتموا بهذا الموضوع. بالأنظمة الغذائية. خلينا يعني استاذ محمد، دعنا نتحدث عن الفوائد الطبية والعلاجية لثمرة الكستناء. من فوائد الكستناء الكثيرة طبعا رح نعد بعض منها، تقويض جهاز المناعة حلو وحماية خلايا الجسم، حيث ذكرنا أنه تحوي على 50 ملي جرام من فيتامين سي، وهذه الكمية جيدة بتعادل برتقالة. يعني يعمل هذا الفيتامين على تجديد الجذور الحرة في الجسم، ولها أهمية في صحة اللثة والأسنان، حلو ولها قدرة على حماية خلايا الكبد من التلف من خلال مضادات الأكسدة الموجودة فيها. نعم. اثنين، فينا نقول خسارة الوزن، كنا عم نحكي هلا بتدخل بتركيب الأنظمة الغذائية والرجيمات، تحوي على كربوهيدرات معقدة صعبة الامتصاص، تعمل بقاء طاقة الجسم في وضع ثابت، تعطي شعور بالشبع مثل ما قلنا، غنية بالبروتينات والألياف والنشا، فهي تعطي شعور بالشبع وطاقة الجسم، الكربوهيدرات الأحادية فيها منخفضة، نعم خفض نسبة الكوليسترول في الدم بسبب احتوائها على الألياف الغذائية، تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول، وتحوي على أحماض دهنية مثل ما ذكرنا، في أحماض دهنية تعمل على تعزيز الكوليسترول الجيد اللي معروف عندنا بالتحاليل المخبرية نعم، HDL في جيد وفي سيء. وخفض الكوليسترول السيء اللي هو LDL. طبعا الكوليسترول السيء LDL معروف عندنا هو ذكرناه المرة الماضية كمان باللوز، هو الكوليسترول المنخفض الكثافي. نعم. ال LDL هو اللي بيلتصق على جدران الشرايين الدموية ويسبب تصلب الشرايين، فهي الكسنة بتزيد ال HDL وتخفض ال LDL، نعم. وهذا الشيء بينعكس على القلب طبعا، على صحة القلب والشرايين، حيث أن كل 100 جرام من الكسنة تحوي على 5 جرام ألياف إذا كانت مقشورة، و8 جرام إذا كانت غير مقشورة. ومن المعلوم أن الألياف تساعد على خفض مستويات الكوليسترول عن طريق الحد من امتصاصه في الأمعاء، وهي مصدر أحماض دهنية أحادية غير مشبعة كحمض الفوليك، وهذا معروف حمض الفوليك بصفوه للحوامل في الأشهر الأولى من نعم. الحمل، طبعا مهم لسلامة الجهاز العصبي للجنين وبناء الدم، كريات الدم عند الأم كمان الحامل. نعم. خفض مستويات الكوليسترول الضار مثل ما ذكرنا LDL عن طريق رفع HDL، وبالتالي تعزيز صحة القلب. كمان غناء بالبوتاسيوم محافظ على توازن السوائل في الجسم والسيطرة على ضغط الدم، ومحتواها من الحديد جيد، فبسبب بيؤدي إلى مكافحة فقر الدم. نعم. إلى فوائد الحامل، تعتبر وجبة غذائية خفيفة ملائمة غنية بالبروتين والألياف والمعادن والفيتامينات مهمة للحوامل خصوصا في الأشهر الأولى مثل ما ذكرنا حمض الفوليك، وهذا الشيء بيؤدي إلى حفاظ على الجنين وعلى دم الأم يعني الحامل، مفيد للمرأة مفيد عند الحامل. الحوامل، وبيعطي شعور بالشبع للمهتمين بالرجيمات بسبب غناهم بالبروتينات والألياف والنشاء. نعم، إذا أيضا رح نتوقف مع فاصل آخر ونرجع نكمل مع حضرتك. عندي بستان يا سعدة كله ليمون، شموتي وبرنيطة باي بعد علقاني براس التوتي. عندي بستان يا سعدة كله ليمون، شموتي وبرنيطة باي بعد علقاني براس التوتي. نتابع الحوار مع المهندس الأستاذ محمد حسن وحديثنا عن ثمرة الكستنة. شو في عندنا من فوائد أخرى لثمرة الكستنة أيضا؟ أغلب ثمار العائلة البلوطية معروفة، هي حلوة التسمية العائلة البلوطية معروفة بالريف السوري وبالساحل بشكل خاص، عند أجدادنا أو آبائنا كانوا يستخدموها. السعال كانوا يكافحوه بمطحون البلوط. نعم صحيح. ودرجة هلا عنا بالشتي يعني استخدام البلوط بمكافحة السعال. نفس الشيء الكستنة بيخفف من حدة السعال إذا انشرب مغلي. الثمرة نفسها. نفس الثمرة الكستنة طبعا. نعم. إذا أكلت يعني نية أو مطحون الكستنة أو مغلي الكستنة طبعا. نعم. تفيد للسعال. تخفيف حدة السعال. نعم. يستخدم الكستناء في علاج التهاب المثانة والبواسير. حلو. بما أنه غني بالبروتين كمان والفيتامينات بي اللي هي معروفة بالفيتامين الأعصاب وفيتامين بي، فوقايته يستخدم في الوقاية من الزهايمر، يعني استخدام الكستناء يعني يقوي الذاكرة. يقوي الذاكرة ويخفف يقلل الإصابة بالزهايمر، تقوية عضلات الجسم مثل ما عندنا من خلال البروتين والفيتامينات الموجودة فيه، علاج الأكزيما الجلدية. يستخدم لعلاج الأكزيما الجلدية بالتطبيق المباشر أو المغلي، يعني مسحوق البودرة تبعته أو المغلي علاج الأكزيما، علاج الحصبة كمان، مضاد فيروسي وبكتيري وفطري طبيعي، مثل ما أنه غني مضادات الأكسدة والجذور الحرة وفيتامين سي، خافض للحرارة. نعم. هو من الخافضات الجيدة طبعا. نعم. ويضاهي البصل بهالميزة هذه. علاج للروماتيزم. نعم. للجلد، شفاء التقرحات الجلدية والندبات، يعطي للجلد نضارة، يستخدم مهدئ للأعصاب ومهدئ لحموضة المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي طبعا. نعم. يساعد على إدرار البول، إدرار البول طبعا، إدرار البول يعني مخفض للضغط، مثل ما عندنا بوتاسيوم بيدخل يعمل توازن ضغط الدم. ينصح بالغذاء الكستنا للأطفال الذين يعانون من نقص أو من حساسية للجلوتين. معروف في بعض الأطفال بيجي عندهم حساسية معوية للجلوتين، ما فيهم يتغذوا على الأغذية اللي فيها قمح. نعم، بيطعموهم من بيطعموهم بدائل تانية، أحيانا بتكون كستنا منها الكستنا أو أفضل من غيره طبعا، هو عن طريق طحين الكستنا ممكن يصنعوا منه خبز. نعم. ويدخل بتغذية ممن يعانوا من حساسية الجلوتين. طبعا له فوائد كتيرة، فاكهة الشتاء بمعنى الكلمة، بديل لعدة أدوية، بديل لعدة مواد تانية فينا نستغنى عن. أي ممكن واحد إذا أخذ يتناول ثمرة الكستنا يستغني عن كتير من الأنواع من بيكفي إنه اللي بياخده كمان بيحس بالشبع، فهو إحنا المستهلك الكستنا بيحس بالشبع. ني صعبة الأكل ني طبعا إلى مذاق قابض للفم. هلا في منا حلو، في منا بيكون حلو مذاقه حلو، هاي الكستنا الياباني والصيني هن الحلو، مذاقه حلو من غيرهم طبعا، في منه وفي معه يعني مروره مثل التركيه مثلا. نعم. بس هي وجبه غذائيه غنيه بالبروتين، غنيه بالالياف، غنيه بالفيتامينات، غنيه ببعض المعادن المهمه، بديل عن البطاطا الكثير من الشوب عبر القدم كانت، بديل للقمح. فبمعنى الكلمة فاكهة ممتازة. فينا نقول انه فاكهة ذات قيمة غذائية عالية، مثل ما حكيت حضرتك وعطيتنا فكرة عن هذه الشجرة اللي هي بتتمتع بميزة وبقيمة غذائية عالية. أعطيتنا لمحة عن موطنها الأصلي، عن اللي هي أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، والبلد المصدر الأول هو تركيا، ومن أسماء الكستنا القسطل وأبو فروي، بالإضافة إلى يعني زودتنا بالكثير من المعلومات الطبية والغذائية بأنه يقوي جهاز المناعة، غني بالألياف، أيضا يخفض نسبة الكوليسترول، يعمل على توازن السوائل، السيطرة على الضغط، مفيد أيضا للتقرحات، أيضا خافض للحرارة، بالإضافة إلى كثير من الميزات والخصائص الأمراض الجلدية. نعم. ما بعرف إذا عندك أي إضافة تحب تضيف أي شيء بهذا الخصوص. يعني الكستنا مثل ما حكينا فاكهة قديمة، كان النظر لها كنبات حراجي، هو نبات حراجي مثمر معروف عبر القدم قبل الإغريق والرومان ومستمر للوقت الحالي. نتمنى إنتاج الكستنا عندنا بالوطن يتحسن وتصير فاكهة متناول للجميع، مثل التفاح والبرتقال. يعني 3 ملايين غرسة، أكثر من 3 ملايين أكثر. نتمنى يسووا شجرات مثمرين وينتجوا ويصير محصول متوفر وينزل سعره وتنزرع بالمنازل، يعني بالريف عندنا هو بده يحتاج إلى مناطق باردة، يمكن يحتاج إلى مناطق طابق متوسط علوي 800 متر. يعني عندنا منطقة القدموس نبي متى نبي صالح مشتر حلو، يعني ايه اعلى الجبال اللي عندنا المناطق معروفة 800 متر وما فوق، 700 متر وما فوق، مشط بالساحل تنزرع، وبس يكون محصول وفير بس عندنا اسعار بتتحسن. لكن هلا لو رجعنا شوي لهذا الموضوع، يعني شجرة الكستنا بتجربة زرعتها بجبل النبي متى، يعني يعني صار بالشجر حالة من الياباس، ومو معروفة حتى الآن يعني شو السبب. يعني هذا دليل على أن البيئة غير مناسبة، أو في حشرة أو في شيء. وهلا عم بيكون في دراسة حول هذا الموضوع، لحد الآن ما توصلوا إلى سبب هذا الياباس. هلا فشلة بالنبي متى مو معناها هي فاشلة طبعا. لا طبعا أقول فشلة بالنبي متى، هي عانت بعض المشاكل، ما احنا نتدخل بموضوع اختصاص غير اختصاص. بس ممكن تنجح الكسنة بالنبي متى وبغير النبي متى. طبعا نحن اهم شيء نختار الاصناف المناسبة، مثل ما عندنا اصناف، عندنا 9 انواع للكسنة، لازم نختار النوع المناسب لهذه المنطقة الموجودة فيها. يمكن الكستنة اللي انزرعت بالنبي متى مثل اللي انزرعت بالقصير طبعا هني غير منطقة، بيختلفوا عن بعض. صحيح. بنتمنى تنتشر زراعة الكستنة بشكل واسع أكثر. نحن أكيد بنتمنى تنتشر زراعة الكستنة. وأنا بتشكرك جدا أستاذ محمد عم نعزبك معنا، أعطيتنا هيك معلومات كتير هامة وقيمة عن ثمار الكستنة وأهميتها من الناحية الغذائية والطبية والعلاجية. شكرا لك، شكرا لحضورك. شكرا للجميع، يعطيك العافية. حكاية كل عاشق نعشق وندوب ونسهر ونفارق في النهاية. حكاية كل عاشق هي حكايتك يا قريبي، وبقيت انت الحكاية. حكاية كل عاشق نعشق وندوب ونسهر ونفارق في النهاية. أول مشوارنا ضحكة عاشت فوق الشفايف، ترسم قلبين وتكتب حرفين فوق الشجر. آخر مشوارنا دمعة بتقول للحب شايف، أحلامنا ازاي بتصبح لعبة في ايد القدر. أول مشوارنا ضحكة عاشت فوق الشفايف، ترسم قلبين وتكتب حرفين فوق الشجر. آخر مشوارنا دمع بتقول للحب شايف، أحلامنا ازاي بتصبح لعبة في ايد القدر. وندوب ويا اللي تاهوا، وندوب زي اللي دابوا، وندوب ويا اللي تاهوا، وندوب زي اللي دابوا. ابكي الحب في عينينا، ضحكي الأيام علينا، ابكي الحب في عينينا، ضحكي الأيام علينا. حكاية كل عاشق، حكاية كل عاشق. We'll be right back. لموا الحلم يجري بينا فوق السحاب بينا فوق السحاب أيام مسلمين. مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولا بيت صاحب عزاء أيام أيام. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لها الفترة على الصوت ميس سليمان, هندسة الإذاعية جمانة محمد, أيام الإخراج رودينا سليمان. دنيا ما تعرفش ده. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية, شكرا لكم ولمتابعتكم. التحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري, دمتم ودامت سوريا بألف خير. شكرا. أحلى من أي غنوة اتقالت في الغرام, كانت دقات قلوبنا لا تقول من الحب دبنا ولا بتخاف الملام, كانت أيامنا حلوة أحلى من أي غنوة اتقالت في الغرام.